الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، مطلب في نسخ المبسوط وشروحه. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن نسخ المبسوط المروي عن محمد متعددة، وأظهرها مبسوط أبي سليمان الجوزجاني، وشرح المبسوط جماعة من المتأخرين مثل شيخ الإسلام بكر المعروف بخواهر زادة ويسمى المبسوط الكبير، وشمس الأئمة الحلواني وغيرهما، ومبسوطاتهم شروح في الحقيقة ذكروها مختلطة بمبسوط محمد كما فعل شراح الجامع الصغير مثل فخر الإسلام وقاضي خان وغيرهما، فيقال ذكر قاضي خان في الجامع الصغير والمراد شرحه، وكذا في غيره. انتهى ملخصا من شرح البيري على الأشباه وشرح الشيخ إسماعيل النابلسي على شرح الدرر. قبل الشرح نبدأ بالسؤال، أن اتفقنا الشيخ البغدادي من البارحة وغيرك مع الشيخ جوجل عن أسماء إعلان المذهب وعن كتبهم. قال: واعلم أن نسخ المبسوط المروي عن محمد متعددة، وأظهرها مبسوط أبي سليمان الجوزجاني، وشرح المبسوط جماعة من المتأخرين مثل شيخ الإسلام بكر المعروف بخواهر زادة. قبل السؤال، يعني هنا وقع في جميع نسخ رسالة عقود رسم المفتي شيخ الإسلام بكر، وكذلك في رد المحتار في كل المواضع، وهناك في مقدمة عمدة الرعاية، في مقدمة عمدة الرعاية، يعني أن المشهور أن اسمه ليس بكر وإنما أبو بكر، أبو بكر المعروف بخواهر زادة، يعني هذا ما ذكره الإمام اللكنوي رحمه الله تعالى في مقدمة عمدة الرعاية، ونقل ذلك عن كتاب أعلام الأخيار. لمن أعلام الأخيار؟ ذكرناه أكثر مرة من كتب المذهب، من كتب طبقات المذهب. لمن أعلام الأخيار؟ لمن الشيخ البغدادي؟ سنبدأ بك. الإمام الكفوي، نعم. إذا ما ذكره الإمام اللكنوي نقلا عن الإمام الكفوي في أعلام الأخيار أن اسمه أبو بكر وليس بكر، مع أن جميع النسخ التي يعني في رسالة عقود رسم المفتي وكذلك في رد المحتار لابن عابدين ذكره باسم بكر المعروف بخواهر، والصحيح هو أبو بكر المعروف بخواهر زاد كما نص عليه الإمام اللكنوي في مقدمة عمدة الرعاية نقلا عن أعلام الأخيار للكفوي. وقلت يعني أعلام الأخيار ما زال مخطوطا، وسمعت أن بعض طلبة العلم يحققونه أنه سيقطع، يعني هو يعني من الكتب المهمة جدا والنفيسة جدا في معرفة علماء المذهب كتاب أعلام الأخيار. قال: وشرح المبسوط جماعة من المتأخرين مثل شيخ الإسلام أبو بكر المعروف بخواهر زادة ويسمى المبسوط الكبير. المبسوط الكبير في الكشف، كشف الظنون، سماه بالمبسوط البكري نسبة إلى أبو بكر، يعني يسمى إذا صدف عن قراءة مبسوط البكري فالمقصود به مبسوط أبو بكر خواهر زادة. واضح. وشمس الأئمة الحلواني، ومبسوطاتهم شروح في الحقيقة ذكروها مختلطة بمبسوط محمد كما فعل شراح الجامع الصغير مثل فخر الإسلام. يعني عندما نقول جامع فخر الإسلام ليس المقصود هو الجامع، وهو الجامع الصغير لمحمد بن الحسن، وعندما نقول جامع فخر الإسلام يقصد بذلك شرح فخر الإسلام على جامع محمد بن الحسن رحمه الله تعالى، وكذلك عندما نقول جامع قاضي خان المقصود شرح قاضي خان على الجامع الصغير لمحمد بن الحسن. لذلك قال: كما فعل شراح الجامع الصغير مثل فخر الإسلام. ما المقصود بفخر الإسلام؟ من هو فخر الإسلام؟ البزوي. بارك الله فيك يا شيخ راشد. طيب، إذا المقصود بفخر الإسلام هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم البزدوي رحمة الله عليه، هو فخر الإسلام. إذا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم البزدوي رحمه الله تعالى، وقاضي خان صاحب الفتاوى الخانية، فيقال ذكره قاضي خان في الجامع الصغير والمراد شرحه، وكذا في غيره، وكذا في غيره، يعني من الكتب التي ذكرت ذلك مثل حيث وقع في الخلاصة، مثلا في الخلاصة وقع نسخة شيخ الإسلام المراد، يعني شرح شيخ الإسلام على الجامع الصغير. البيري على الأشباه، ما اسمه شرح البيري على الأشباه والنظائر لابن نجيم؟ شرح الإمام البيري على الأشباه والنظائر لابن نجيم، اللي هو مسمى بعمدة ذوي البصائر، عمدة ذوي البصائر على الأشباه والنظائر للإمام البيري، اللي هو إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن بيري، مفتي مكة، المتوفى سنة 1099 رحمه الله تعالى. إذن شرح البيري على الأشباه والنظائر مسمى بعمدة ذوي البصائر، وصاحبه شيخ إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن بيري، مفتي مكة رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1099. لذلك قال انتهى ملخصا من شرح البيري على الأشباه وشرح الشيخ إسماعيل النابلسي على شرح الدرر. من هو الشيخ إسماعيل النابلسي؟ وما اسم شرحه على الدرر؟ قلنا كتاب الدرر والغرر لمن؟ ذكرناه المرة الماضية. لمن كتاب الدرر؟ الدرر والغرر؟ لملا خسرة. نعم، ملا خسرة، المعروف بملا خسرة. ما اسمه الحقيقي ملا خسرة؟ اللي هو محمد بن فراموز، محمد بن فراموز المشهور بملا خسرة. بارك الله فيك يا شيخ راشد. فشرح الشيخ إسماعيل النابلسي على الدرر اسمه كتاب الأحكام، الأحكام اسم كتابه الأحكام، واضح؟ اللي هو إسماعيل النابلسي وعبد الغني الدمشقي، والد الشيخ عبد الغني النابلسي، عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي، والد الشيخ عبد الغني النابلسي رحمة الله عليه. هذا كان حنفيا ثم تشفع، كان حنفيا ثم تشفع، يعني هم من القلائل الذين تركوا مذهب الحنفية يعني وانتقلوا إلى مذهب الشافعية، مع أن الكثير من الشافعية تركوا مذهب الشافعية وانتقلوا إلى مذهب الحنفية، ومنهم الإمام الأعظم الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. لا، هذا الأب يا شيخ راشد هو اسمه إسماعيل، والجد اسمه أيضا عبد الغني، يعني الشيخ عبد الغني النابلسي اسمه عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي، واضح الأمر؟ شيخ عبد الغني النابلسي اسمه عبد الغني بن إسماعيل، وجده أيضا اسمه عبد الغني. رشحات الأقلام، نعم، الشيخ عبد الغني النابلسي على نظم كفاية الغلام، مطبوع الكتاب وموجود أظن في الأصلين، وضعناه على الأصلين، هي منظومة في العبادات ثم شرحها في رشحات الأقلام، شرح نظم كفاية الغلام، وكلاه من الشيخ عبد الغني النابلسي، وهي من المنظومات يعني الصغيرة في المذهب، لأن معظم منظومات المذهب في آلاف الأبيات، يعني هي في العبادات، فجميل يعني المبتدئ في فقه الحنفية أن يبدأ بحفظها. نكمل إن شاء الله، يعني الآن سنبدأ في مطلب جديد في الرد على العلامة ابن كمال باشا رحمة الله عليه، في فرقه بين ظاهر الرواية ورواية الأصول، وفي زعمه أن رواية النوادر قد تكون ظاهر الرواية بدون ذكرها في كتب الأصول، وهذا حقيقة يعني مبحث شائك في عقود رسم المفتي، لذلك يعني لابد أن تنتبهوا حتى تفهم المقصود بقول ابن عبدين رحمه الله تعالى. قال المصنف، قال وهذا وقد فرق العلامة ابن كمال باشا بين رواية الأصول وظاهر الرواية، حيث قال في شرحه على الهداية في مسألة حج المرأة ما حاصله، إنه ذكر في مبسوط الشرخسي أن ظاهر الرواية أنه يشترط أن تملك قدر نفقة محرمها، وإنه ذكر في المحيط والذخيرة، المحيط والذخيرة كلاهما لابن ماجه، المحيط البرهاني والذخيرة البرهانية، أنه روى الحسن عن أبي حنيفة أنها إذا قدرت على نفقة نفسها ونفقة محرمها لزمها الحج، واضطربت الروايات عن محمد. ثم قال ومن هنا ظهر أن مراد الإمام الشرخسي من ظاهر الرواية رواية الحسن عن أبي حنيفة، واتضح الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الأصول، إذ المراد من الأصول المبسوط والجامع الصغير والجامع الكبير والزيادات والسير الكبير، وليس فيها رواية الحسن بل كلها رواية محمد، وعلم أن رواية النوادر قد تكون ظاهر الرواية، والمراد من رواية النوادر رواية غير الأصول المذكورة، فاحفظ هذا فإن شراح هذا الكتاب قد غفلوا عنه. هذا كلام الإمام ابن كمال باشا، من انتماء الباشا يعني ادعى ادعاءين ولا يسلم أي واحد منهما له. الادعاء الأول عندما قال يعني بعد تعقيبه على نص في كتاب الهداية قال: واتضح الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الأصول. يعني الإمام ابن كمال الباشا رحمه الله تعالى قال هناك فرق بين ما يسمى بظاهر الرواية وبين ما يسمى برواية الأصول. وتقدم في بداية المنظومة قلنا يعني أن ظاهر الرواية هي نفس رواية الأصول، يعني إما تسمى بالأصول أو تسمى بظاهر الرواية، لا فرق بينهما. الإمام ابن كمال باشا ادعى أن هناك فرقا بين ظاهر الرواية ورواية الأصول. وضح هذا الادعاء، هذا الادعاء الأول لابن كمال باشا رحمه الله تعالى. الادعاء الثاني لابن كمال باشا قال زعم أن رواية النوادر لا تكون ظاهر الرواية، أو هو يقول يعني زعم أن رواية النوادر لا تكون ظاهر الرواية، لذلك قال: وقد صرح بعضهم بعدم الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الأصول، وزعم أن رواية النوادر لا تكون ظاهر الرواية. إذا الزعم الأول أنه لا يفرق بين ظاهر الرواية ورواية الأصول، يعني يذكر أن بينهما فرقا، والمعتمد قلنا أنه لا فرق بين ظاهر الرواية وبين الأصول، إما تسمى ظاهر الرواية أو الأصول بمعنى واحد. ابن كمال باشا قال بينهما فرق. الفرق الثاني أو الادعاء الثاني الذي ادعاه ابن كمال باشا رحمه الله تعالى، يعني عندنا نقول أن رواية النوادر، لذلك قال وزعم أن رواية النوادر لا تكون ظاهر الرواية، هذا يرد أيضا على من قال أن رواية النوادر لا تكون ظاهر الرواية، هو يقول أن رواية النوادر أيضا تكون قد تكون هي ظاهر الرواية. فنحن قسمنا طبقات المسائل عندما قلنا القسم الأول هو ظاهر الرواية، وهناك يعني كتب الفتوى أو مسائل الفتاوى الواقعات ومسائل النوادر. وقلنا مسائل النوادر هي التي لا تكون في كتب أصول المذهب اللي هي في ظاهر الرواية الكتب الست، أليس كذلك؟ ابن كمال باشا في زعمه يقول أن هذه الرواية رواية النوادر ربما تكون هي ظاهر الرواية. طيب ما الرد عليه؟ يعني ابن عابدين يرد يعني في شرحه على ابن كمال باشا على هذين الادعاءين اللذين ادعاهما ابن كمال باشا رحمه الله تعالى. نعود من القراءة من البداية حتى يتضح الأمر ولا يخطئ. قال: ثم قال: ومن هنا ظهر أن مراد الإمام السرخسي من ظاهر الرواية رواية الحسن عن أبي حنيفة، واتضح الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الأصول، بمعنى أنه يفرق بين ظاهر الرواية وبين رواية الأصول. ونحن قلنا لا فرق، يعني كلاهما يعني اسمان لمسمى واحد يسمى ظاهر الرواية أو رواية الأصول. إذ المراد من الأصول المبسوط والجامع الصغير والجامع الكبير والزيادات والسيار الكبير. هنا أسقط ابن كمال باشا رحمه الله تعالى ذكر كتاب السير الصغير. نحن قلنا كتب ظاهر الرواية ست، منها السير الصغير، فابن كمال باشا رحمه الله تعالى لم يذكر السير الصغير، يعني إما أنه يعني أسقطه سهوا، وإما أنه اعتمد الرواية التي ذكرناها التي ذكرها الإمام اللكنم التي ذكرناها في المرة الماضية الذي ذكر الإمام لكنه في مقدمة عمدة الرعاية، يعني أن بعضهم لم يعد السير الصغير من الأصول، فربما يكون هذا اختيار ابن كمال باشا رحمه الله تعالى، يعني عدم ذكره لكتاب السير الصغير، إما أنه وقع منه سهو، وإما أنه من الذين يختارون أن السير الصغير ليس من كتب ظاهر الرواية كما ذكر هذا التقسيم الإمام لكنه في مقدمة عمدة الرعاية، حيث أشار أن بعضهم لم يعد السير الصغير من كتب ظاهر الرواية. واضح؟ واتضح الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الأصول. إذا المراد من الأصول المبسوط والجامع الصغير والجامع الكبير والزيادات والسير الكبير، وليس فيها رواية الحسن بل كلها رواية محمد. وعلم أن رواية النوادر قد تكون ظاهر الرواية، والمراد من رواية النوادر الرواية غير الأصول المذكورة، فاحفظ هذا، فإن شراح هذا الكتاب أي كتاب اللي هو كتاب الهداية الإمام الجناني رحمه الله تعالى قد غفلوا عنه، يعني بمعنى أن ما عليه المذهب أن رواية النوادر لا تعتبر، يعني هي رواية ظاهر الرواية. الإمام ابن كمال الباشا يقول أن رواية النوادر قد تكون هي رواية هي ظاهر الرواية. واضح؟ الآن شوف رد ابن عابدين رحمة الله عليه في الرد على ادعاء ابن كمال الباشا، يقول ما قال: أقول لا يخفى عليك أن قول المحيط والذخيرة الذي ذكرهما عن الإمام الجناني إن هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة لا يلزم منه أن تكون مخالفة لرواية الأصول، فقد يكون رواها الحسن في كتب النوادر ورواها محمد في كتب الأصول. يعني الإمام ابن كمال باشا ادعى أن رواية النوادر هي قد تكون ظاهر الرواية. ابن عابدين يرد عليه يقول يعني إذا كانت رواية النوادر هذا لا كونها ظاهر الرواية لأنها وردت في النوادر، فنجعل ما في كتب النوادر أنه ظاهر الرواية، وإنما قال ربما أيضا رواها محمد في كتب الأصول. عندما نقول هذه الرواية أن لها أصل يعني ذكر أيضا في كتب ظاهر الرواية، لذلك قال فقد يكون رواها الحسن في كتب النوادر ورواها محمد في كتب الأصول، وإنما ذكر رواية الحسن لعدم الاضطراب عنه، لعدم الاضطراب عنه بدليل قوله واضطربت الروايات عن محمد. وحينئذ فقول السرخسي أنها ظاهر الرواية معناه أن محمد ذكرها في كتب الأصول فهي إحدى الروايات عنه. هذا الرد على ابن كمال باشا، يعني بأن جعل رواية النوادر هي ظاهر الرواية. ابن عابدين يقول ليس لأنها ذكرت في كتب النوادر جعلت ظاهر الرواية، وإنما لأن نفس المسألة التي ذكرت أو رواها الحسن في النوادر هي موجودة في كتب ظاهر الرواية، فإذا وافق ما في النوادر في كتب النوادر كتب ظاهر الرواية أصبحت المسألة معتمدة وتعتبر من ظاهر الرواية. واضح؟ ليس لأن كتب يعني النوادر انفردت بهذه الرواية، إذا انفردت بهذه الرواية ولا تجد لها أصلا لا تصبح ظاهر المذهب والمعتمد في المذهب، فإذا ذكرت في النوادر وكانت مذكورة في كتب الأصل إن هي كتب ظاهر الرواية تصبح ظاهر الرواية. هذا الرد الأول على الادعاء الأول على ابن كمال باشا رحمه الله تعالى. قال المصنف قال وحينئذ فلم يلزم منه، يعني عندما قال وحينئذ هذا رد على القول الثاني. واضح؟ قال وحينئذ فلم يلزم منه أن رواية النوادر قد تكون ظاهر الرواية. نعم تكون ظاهر الرواية إذا ذكرت في كتب الأول أيضا في هذه المسألة، فإن ذكرها في كتب النوادر لا يلزم منه أن لا يكون لها ذكر في كتب الأصول، وإنما يصح ما قاله أن لو ثبت أن هذه المسألة لا ذكر لها في كتب ظاهر الرواية، وعبارة المحيط والذخيرة لا تدل على ذلك، وحينئذ فلا وجه لجزمه بالغفل عن شراح الهداية الموافق لكلامهم الموافق كلامه لما قدمناه. والله تعالى أعلم. واضح المسألة؟ يعني بمعنى أن أصحاب يعني أو شراح الهداية لم يغفلوا عن هذا الذي ذكره ابن كمال باشا، وابن كمال باشا رحمة الله عليه يعني معروف بحدته وانتقاده لكثير من علماء المذهب، يعني حتى في عندما مثلا كتاب التنقيح لصدر الشريعة رحمه الله تعالى يعني هو غيره، يعني بعدما يعني أشار بصاحب التنقيح ومدحه ثم قال يعني أنه قد كبى وأنه أخطأ وسهى في كثير من المسائل، لذلك هو أعاد ترتيب الكتاب مرة أخرى وغير فيه وسماه تغيير التنقيح، تغيير التنقيح. وأيضا فعل بكتاب فقهي آخر. ما هو الذي غيره ابن كمال باشا؟ كتاب فقهي. هذا في الأول التنقيح الذي غيره سماه تغيير التنقيح كتاب في الأصول. ما الكتاب الفقهي الذي غيره ابن كمال باشا أيضا وانتقد مؤلفه فيه أيضا لصدر الشريعة؟ هو ما اسمه شيخ البغدادي؟ الكتاب اللي طبع حقق يعني أهل بلدك حققوه من العراقيين إيضاح الإصلاح، إيضاح الإصلاح لابن كمال باشا، إيضاح الإصلاح ويسمى أيضا بإصلاح الإيضاح. هذا الكتاب الآخر الذي غير فيه ابن كمال باشا أيضا، وانتقد يعني مؤلفه في أكثر من موضع. طيب، مطلب في تحقيق لفظ السير، مطلب أن دخل فيه مطلب آخر، قال: تتم السير جمع سيرة، وهي الطريقة في الأمور، وفي الشرع تختص بسير النبي صلى الله عليه وسلم في مغازي كذا في الهداية. قال في المغرب، لمن كتاب المغرب؟ المغرب كتاب في اللغة. لمن كتاب المغرب؟ يعني صاحب كتاب المغرب له كتاب آخر في اللغة اسمه المعرب. نعم، الإمام المطرزي. والإمام المطرزي للعلم يعني هو حنفي في الفروع ومعتزلي في الاعتقاد. كتب أولا كتاب المعرب، وهو كتاب لغة كبير مفقود طبعا هذا الكتاب، واختصر منه كتابه المغرب. المغرب مطبوع موجود، طبع سنة 1976 في دار الكتاب العربي وموجود عندي، يتناول فيه مصطلحات المذهب، هو كتاب في اللغة. إذا قلنا الإمام المطرز صاحب المغرب وصاحب المعرب أيضا، حنفي في الفروع معتزلي في الاعتقاد. قال في المغرب: وقال السير الكبير، فوصفوها بصفة المذكر لقيامها مقام المضاف الذي هو كتاب، يعني كان كتاب السير الكبير، كقولهم صلاة الظهر. وسير الكبير أي اللفظ، أو قولك سير الكبير، قال خطأ، كجامع الصغير لا يقال سير الكبير، قال السير الكبير أو كتاب السير الكبير. وكذلك كجامع الصغير أيضا خطأ، والصحيح أن تقول الجامع الصغير أو كتاب الجامع الصغير والجامع الكبير. وحينئذ فالسير الكبير بكسر السين وفتح الياء على لفظ الجمع، لا بفتح السين وسكون الياء اللي هي السير، اللفظ الصحيح لها السير على لفظ المفرد كما ينطق به بعض من لا معرفة له، أن يسمي سير النبي صلى الله عليه وسلم السير، هذا خطأ. إذن الصحيح السير. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى في منظومته، قال: واشتهر المبسوط بالأصل وذا لسبقه الستة تصنيفا كذا، الجامع الصغير بعده فما فيه على الأصل لذا تقدم، وآخر الستة تصنيفا ورد السير الكبير فهو المعتمد. واشتهر المبسوط، ما المقصود بالمبسوط؟ قلنا واشتهر المبسوط بالأصل اللي هو كتاب الأصل لمحمد بن الحسن، ويسمى أيضا بالمبسوط. طيب، وقول المصنف قال: واشتهر المبسوط بالأصل وذا، وذا بمعنى يعني كونه أصلا، كونه أصلا. لذلك البيت الذي يليه قال بعد، قال: واشتهر المبسوط بالأصل وذا، يعني كونه أصلا لسبقه الستة تصنيفا كذا، لنعتبر الأصل أنه متقدم في التصنيف. الجامع الصغير بعده، أي أن الجامع الصغير في تصنيفه كان متأخر عن كتاب الأصل، لذلك قال: الجامع الصغير بعده فما فيه على الأصل إذا تقدم، يعني إذا قلنا كتاب الأصل لمحمد بن حسن، وكذلك الجامع الصغير، يعني إذا وردت رواية في كتاب الأصل ووردت في نفس المسألة رواية أخرى في كتاب الجامع الصغير، يعني تعارضت، فيعتبر الجامع الصغير الرواية الموجودة في الجامع الصغير ناسخة لما في كتاب الأصل. واضح؟ يعني يعتبر الجامع الصغير ناسخ لرواية الأصل، فإذا تعارض الروايات في مسألة واحدة، يعني تختلف المسألة صورة المسألة من كتاب الأصل إلى كتاب الجامع الصغير، فعند التعارض يؤخذ برواية الجامع الصغير، لأن كتاب الجامع الصغير متأخر عن كتاب الأصل فيعتبر ناسخ له. لذا قال: الجامع الصغير بعده فما فيه على الأصل لذا تقدم، أي يقدم رواية الجامع الصغير على رواية الأصل إذا تعرفا، وآخر الستة تصنيفا، أي آخر الكتب الستة اللي هي كتب ظاهر رواية اللي هي الجامع الصغير والجامع الكبير والسير الكبير. واضح؟ آخرها تصنيف له السير. قال: وآخر الستة تصنيفا ورد السير الكبير فهو المعتمد، بمعنى أنه من الكتب المعتمدة، وهو كتب ظاهر الرواية. ثم انتقل إلى قول المصنف رحمه الله بقوله: قدمنا أن كتب ظاهر الرواية تسمى بالأصول. الآن هذا مطلب جديد أراد أن يفرق فيه المصنف رحمه الله تعالى بين معنى الأصول والأصل عندما تطلق كتب الأصول أو كتاب الأصل. لذلك قال قدمنا أن كتب ظاهر الرواية تسمى بالأصول هي الكتب الستة، ومنه قول الهداية في باب التيمم الإمام المرجناني في كتاب الهداية شرح بداية المبتدي، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف في غير رواية الأصول. في غير رواية الأصول ما هي الأصول؟ هي كتب نفس كتب ظاهر رواية تسمى كتب الأصول أو كتب ظاهر رواية الكتب الستة. قال الشراح هناك رواية الأصول رواية الجامعين والزيادات والمبسوط، ورواية غير الأصول رواية النوادر والأمالي والرقيات والكسانيات والهارونيات. هذا أراد أن يتكلم عن المسائل التي تكلمنا عنها، طبقات المسائل في مذهبنا. قلنا أول طبقة، ما هي الطبقة الأولى من طبقات المسائل في المذهب؟ ذكرناها في المرة الماضية. ما الطبقة الأولى شيخ أبو عمر؟ الإمام عمر غادى للصلاة. ما هي الطبقة الأولى من طبقات المسائل؟ قلنا الطبقة الأولى اللي هي ظاهر الرواية، ظاهر الرواية. ثم تليها اللي هي النوادر، ليس كذلك؟ ثم الطبقة الثالثة هي الواقعات والفتاوى أو والنوازل. فيقال ورواية غير الأصول رواية النوادر. رواية النوادر أي ما ورد لرواية الحسن أو غيره في كتب غير ظاهر الرواية. والأمالي، الأمالي ما معنى الأمالي؟ قلنا الأمالي ما هي ما كانت عليه عادة المشايخ أن يملي الشيخ من حفظه ومن حوله الطلبة يكتبون، ثم يجمعون ما كتبوه من إملاء الشيخ في كتاب فيسمى إملاء أو أمالي. فقلنا الشافعية يسمونه تعليقة في المرة الماضية. قال رواية النوادر والأمالي والرقيات. ما المقصود بالرقيات؟ والنبطيات من المسائل التي فرعها محمد بن الحسن حين كان قاضيا بالرقة، أو ما رواه محمد بن السماعة عن الإمام محمد في مدينة الرقة، لذلك سميت بالرقيات. والكيسانيات، ما المقصود بالكيسانيات؟ يعني مسائل النوادر، وأن مسائل النوادر هي المسائل المروية عن أصحاب المذهب لكن ليست في كتب ظاهر الرواية، بل إما في كتب أخرى لمحمد بن الحسن اللي مثل الكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات. الآن ذكرنا معنى الرقيات، الشيخ راشد أجاب. الآن رد قال الأمالي والرقيات والكيسانيات، ما المقصود بالرقيات التي رواها سليمان بن شعيب رحمه الله تعالى؟ بارك الله فيك يا شيخ البغدادي. إذن الكيسانيات، الكيسانيات هي المسألة التي رواها سليمان بن شعيب عن الإمام. والهارونيات، ما المقصود بالهارونيات التي رواها محمد بن حسن في زمن هارون الرشيد؟ بارك الله فيك يا شيخ البغدادي. إذن هي المسألة التي جمعها محمد في زمن هارون الرشيد، وبقي الدرجانيات وهي المسائل التي جمعها محمد رحمه الله تعالى بدرجان. واضح؟ لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى هناك رواية الأصول رواية الجامعين الجامع الصغير والكبير والزيادات والموضوع، ورواية غير الأصول كرواية النوادر والأمالي والرقيات والكيسانيات والهارونيات. وكثيرا ما يقولون، ما يقولون ذكره محمد في الأصل ويفسره الشراح بالمبسوط. إذا كتاب الأصل وكتاب المبسوط هما اسمان لكتاب واحد، إما يسمى بالمبسوط أو يسمى بالأصل وهو كتاب محمد رحمه الله تعالى. فعلم أن الأصل مفردا هو المبسوط، اشتهر به من بين باقي كتب الأصول. إذا كتاب الأصل أو المبسوط اسمان لكتاب واحد. وقال في البحر في باب صلاة العيد عن غاية البيان، لمن كتاب غاية البيان؟ الإمام الإتقاني رحمه الله تعالى. قال سمي الأصل أصلا لأنه صنف أولا ثم الجامع الصغير، وذكرنا أن الجامع الصغير متأخر عن تصنيف الأصل. فإذا تعارض رواية ما في الأصل مع رواية ما في الجامع الصغير، إذا تعارضت قدمت رواية الجامع الصغير لأنه متأخر عنه ويعتبر ناسخ ناسخا له. قال ثم الكبير ثم الزيادات. يعني سنتوقف هنا وسنعلق في المرة القادمة إن شاء الله على قول المصنف رحمه الله تعالى. قال في البحر في باب صلاة العيد، والحقيقة أن هذه العبارة غير موجودة في كتاب البحر، يعني هذه العبارة موجودة في كتاب النهر، ولكن الإمام العبيد لا نقول أنه وهم، ولكن العبارة هو ذكر أكثر من عبارة هذا الجزء بالتحديد غير موجود في البحر، سنوضحه في المرة القادمة. هو موجود مذكور في كتاب النهر وليس في البحر. إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تعالى حتى ننقل عليكم نوضحه. نقف إلى هنا عند قول المصنف قال: وقرأ إن الجامع الصغير صنفه محمد بعد الأصل. سنبدأ المرة القادمة إن شاء الله في هذا المطلب اللي هي في سبب تأليف الجامع الصغير. والحمد لله رب العالمين. إن كان هناك سؤال يعني نجيب عليه قبل أن ننتهي إن شاء الله. إن شاء الله. أكرمكم الله، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.